الله على محمد وعلى الطاهرين، وإن تكن بسلو مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدى إخبار التقدير نزرا وردا. ثم فيما تقدم أن أفعل التقدير وأن اسم التقدير إذا جاءت بعده من الجار للمفعول زيد أفضل من عامر، فهنا لا يجوز أن يتقدم ما بعد أفضل وهو من الجار مع مخفوضها، لا يجوز أن يتقدما على أفعل التقدير على أفضل. ولكن في هذا البيت يقول أن لهذه القاعدة استثناءات، فقد يجوز أن يتقدم ما بعد أفعل التفضيل وهو من الجار مع مقصودها، يتقدمان على أفعال وعلى أفضل في حالة، وهي إذا جاء حرف الجار خاطبا لإسم استفهام، إذا جاء حرف الجر خاطبا لإسم استفهام واسم الاستفهام يعتبر هو الداخل على المفضول، هو الداخل على المفضول. نعم، أول مستقرار به عن المفضول. فنحن لأجل سواد عين اسم الاستفهام، لأن اسم الاستفهام له صدارة الكلام، إذا جاء في كلام لا بد أن يتقدم فله صدارة الكلام، لأجل هذا قدمنا من الجار مع مخفوضها وهو اسم الاستفهام، قدمناهما على أفعل التفضيل، فقلنا ممن أنت خير، ممن أصل الكلام أنت خير ممن، أصل الكلام أنت خير، خير هنا أفعل تفضيل، أي أنت أخير ممن، أنت أفضل ممن، أنت أجمل ممن. وبما أن اسم الاستفهام له صدارة الكلام، إذن يجب علينا أن نقدم اسم الاستفهام، فنقول ممن أنت أفضل، ممن أنت أجمل، ممن أنت خير. فقدمنا اسم الاستفهام المخفوض بمن الجار، لأن اسم الاستفهام له صدارة الكلام. يقول وإن تكن بتنوين، بتنوين من الجارة، يعني إذا جاء بعدا من الجارة اسم استفهام مستفهما فلهما، فلهما أي من الجارة واسم الاستفهام وهو في المثال من، فلهما كن أبدا مقدما، قدمهما أبدا على أفعل التفضيل. تقول من من، بدون إدغام حتى يتضح، من من أنت أفضل، مثال كمثل ممن أنت خير، ممن أنت أفضل، ممن أنت أجمل، ممن أنت أعلى. ولكن هل يجوز في غير هذه الصورة أن تتقدم من الجارة مع مخفوضها على أفعل التفضيل أو لا تجوز؟ يقول ماذا تقصد بغير هذه الصورة؟ أقول أقصد بغير هذه الصورة صورة الإخبار لا صورة الاستفهام. إذا كنت في مقام الإخبار، أي أنك تريد أن تخبر بأن زيد أفضل من عامر، هل يجوز أن تقول من عمر زيد افضل. زيد من عمر افضل تتقدم من عمر على افعل التفضيل، يجوز او لا يجوز؟ الجواب ولدى، يعني وعنده ولدى اخبار وغير استفهام، التقديم نزعا نزعا قليلا جدا ورد، يعني ورد تقديم من الجار مع مفقودها على افعل التفضيل في غير صيغه الاستفهام ولكنه قليل. تقدم ان افعل التفضيل اذا كان مجردا من، اذا كان مجردا، مجردا اي ليس محلى بأي وليس مضاف الى شيء بعده، اذا كان مجردا جيء بعده بمن وهي حرف جار، جارة حالتينها جارة للمفضل عليه او قل للمفضول. خذ مثال نحو زيد افضل، افضل افضل هذا افعل تفضيل جاء مجرد لا هو مضاف الى شيء بعده ولا هو محل به، فهو مجرد من الاضافه ومن ال، زيد افضل من عام وزيد افضل من باكر، فاذا من عام من باكر من جاره وجاءت بعد افضل، ومن ومجرورها معه يعني مع افعل التفضيل بمنزله المضاف اليه من المضاف، لا انه مضاف اليه حقيقتان من الجار ومع ما بعدها، لا انه مضاف اليه وانما بمنزله ماذا؟ بمنزله المضاف والمضاف اليه. ماذا نستفيد من قولنا بمنزله؟ يعني في حكم المضاف والمضاف اليه، ما الفائده التي نجنيها من قولنا ان من الجار مع ما بعدها بمنزله المضاف اليه؟ الفائده التي نحصل عليها هي ان المضاف والمضاف اليه يعتبران كالكلمه الواحده، الكلمه الواحده لا يجوز ان يتقدم ذيلها على صدرها، لا يجوز ان يتقدم المضاف اليه على المضاف، هذه الفائدة التي نحسب عليها إذا جعلنا أفعل التفضيل مع من الجار وما بعدها بمنزلة المضاف والمضاف إليه، نحصل على فائدة أن المتضايقين لا يجوز أن يتقدم المضاف إليه على المضاف لأنهما بمنزلة الكلمة الواحدة، والكلمة الواحدة كما أقول زيد الدار لا يجوز أن تتقدم على الزاي، وكذلك هنا المضاف إليه لا يجوز أن يتقدم على المضاف. يقول بمنزلة المضاف من المضاف، بمنزلة المضاف إليه من المضاف، فلا يجوز تقديمهما أي تقديم من الجر مع مخطوبها عليه أي على أفعل التفضيل، كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام. على كل حال إذا كان المخطوب بمن هو اسم استفهام أو كان اسم استفهام مضاف إليه أضفنا إليه المخطوب بمن، فبما أن اسم الاستفهام موجود نقدم من الجار مع مخطوبها سواء كان اسم استفهام أو مضاف إليه اسم الاستفهام. على كل حال سواء كان هو اسم استفهام او مجرورها اضفنا الى اسم الاستفهام، بما ان اسم الاستفهام له صدارة الكلام اذا يجب ان يتقدم، فانه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها نحو ممن اقول من حرف جر، من اسم استفهام العاقل، ممن انت، انت هذا المفضل خير، انت خير من من، فقدمنا من من على خير، ومن ايهم انت افضل، له من ايهم انت أفضل من حجر، أي اسم استفهام وهو مضاف، مضاف إلى الضمير، فقدمناه على ماذا؟ على أفضل. هذان المثالان لماذا؟ للمجهور، إذا كان اسم استفهام مجهورا ومخفوضا ضمير. الآن يأتي المثالين، ومن غلام أيهم أنت أفضل، ومن غلام أيهم أنت أفضل. فهنا من لم تدخل خافضة اسم الاستفهام، وإنما دخلت خافضة غلام، غلام نعم غلام هو مضاف إلى اسم الاستفهام، إلى أي. واضح؟ وقد ورد في التقديم شهودا في غير الاستفهام، وإليه أشار بقوله ولد إخبارا للتقديم نذرا ورد، يعني وعند الإخبار ورد التقديم، تقديم من الجهر ومع مفقودها على أفعال، ولكنه نازل قليل. ومن ذلك قوله فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى الناحل، بل ما زودت منه أطيب. استقبلتنا بتحية العرب عندما يستقبلون ضيوفهم أهلا وسهلا، وزودت جنى الناحل، جنى النحل أي العسل، وزودت يعني وزادتنا عسلا وطيبا، بل ما زودتنا منه أطيب من العسل. زودتنا بتلك الابتسامة، بتلك النظرة، نعم الذي تكشف عن طيب في نفسها، بل ما زودت منه أطيب. الشاهد بل ما زودت أطيب من الجميل عسل، بل ما زودتنا به أطيب من العسل. فهنا جاء الدليل مع مقصودها وقدمهما على حقها، فقال بل ما زودت، بل ما زودتنا به منه أطيب، وقدم منه على حقها. فهنا ليس استفهام، وإنما مقام إخبار، فقدم مع أنه، أو فقدم الشاعر مع أنه في مقام الخبر، قدم منه من الجار مع المفعول، قدم على أفعال التقدير. والتقدير بل ما زودت أطيب منه. ولكن يمكن أن يشكل على هذا الشاهد ويحتمل فيه، أو ويقال ان في هذا البيت احتمال اخر غير هذا الاحتمال، فاذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، اي لا يمكن ان يستدل بهذا البيت. ما هو هذا الاحتمال؟ الاحتمال ان نجعل منه ليست متعلقه ومعموله لافعل التفضيل، اي ليست داخله على ماذا؟ ليست داخله على المفضول، وإنما هي معمولة لزودت. معنى الكلام هكذا، بل ما زودت منه، بل ما زودت، بل ما زودتنا منه وهو الابتسامة والخلق الكريم أطيب، أطيب بمعنى طيب، بل ما زودت منه طيبون، أو أطيب من ماذا؟ من جني العسل، أطيب من العسل. فهنا يكون من الجار مع المقصود وهو المقصود محذوفان. إذا لم نجعل أطيب بمعنى المثال، هنا قد لا يأتي بمعنى المثال، فهنا نقول بل ما زودت منه، بل الذي زودتنا منه، فهنا منه معمولة لزودت، كفتوا معمولة لزودت، بل الذي زودتنا منه أطيب من العسل، من العسل أو من جني الناحل محذور. هذا احتمال، واحتمال ظاهر وواضح، أليس كذلك؟ فإذا ورد هذا الاحتمال لا يمكن أن يجعل هذا البيت شاهدا. والتقدير بل ما زود تأثير منه وقول زرهن يطف نسوة بالسن والكسل. ومن طبيعة المرأة إذا وصلت بأنها سنينة وهو نعم متكاسلة أي أنها تمشي متقاربة الخطى يعني خطواتها متقاربة، وهذا صفة مادح للنساء كما يقال. ولا عيب فيها، ولا عيب فيها غير أن سريعها قطيفهم. النساء هؤلاء لا عيب فيهن إلا أن سريعهن قطوف، قطوف يعني متقارب الخطوات، إلا أن السريع منهن قطوف أي بطيئة المشي بطيئة المسير. لأن لا شيء منهن أكثر، لا شيء أكثر منهن، فأقول كلام لا شيء أكثر منهن. فجاء بي مباشرة هنا جاء بي من الجارات مع المقصود وهو منهن وقدمه على أكثر، فقال لا شيء منهن أكثر، والآن لا شيء أكثر منهن. واضح؟ لهذا إخبار وليس استفهام. ولكن قد يقال أيضا بأنه عندما قال الشاعر ولا عيب فيها في هذه النسوة غير أن سريعها قطوف، يعني لا عيب في هذه النسوة إلا أن السريع منهن بطيء في المشي. عندما قال الشاعر هذا القول خاف الشاعر من أن يتوهم السامع من أن سرعات أو من أن بطء الماشي وبطء المسير منها هذه النسوة أن يتوهم السامع أنه من كسل فيهن، من كسل فيهن، يعني أن هذا منبعث بطء المشي منبعث من ماذا؟ من الكسل. فماذا قال؟ قال ولا شيء من النساء أكثر، يعني ولا شيء من النساء أكثر لا بمعنى أفعل التصديق، هنا نستطيع أن نجعل أكثر بمعنى الوعظ وهو اسم الفاعل، فيكون أفعل التصديق جائيا على خلاف الأصل. كما تقدم أعز دعائمه أعز وأطول، كنا دعائمه عزيزة وطويلة في الدرس السابق. الآن تقول ولا شيء من النساء أكثر، يعني ولا شيء من النساء متكاسل، يعني لا توجد فيهن كسال. فإذا بطء الماشي وكون النساء قطوفات أي متقاربات الخطى هذه الصفة مغازمة لهن، لا لأن بطء الماشي وتقارب الخطى لأجل الكسل، لا شيء منهن أكثر، يعني لا شيء من النساء كسولا متكاسلا. إذا ورد هذا الاحتمال إذا لا يمكن أن يجعل كشاهد. وقوله إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملحوا، يعني إذا مشت أسماء مع ضعينة والضعينة جعلت أخيرا من كثرة تنقل كلمة ضعينة، أولا كانت الهودج ثم استغلت للمرأة التي تهودج. فيقول إذا مشت أسماء وسايرت أسماء ضعينة أي امرأة في هودج معين فأسماء أجمل من تلك الضعينة، أجمل من تلك المرأة التي في الهودج، فأسماء من تلك الضعينة أملح، يعني فأسماء أملح من تلك الضعينة. فمن تلك الضعينة الأصل فيها تتأخر لأنها من جارة للمفضول وداخل على المفضول المفضل عليه، لا بد أن تأتي بعدها على التفضيل، ولكنها تقدمت هنا. فأسماء من تلك الظهينة، من تلك الظهينة أفضل أو أملاح، فهنا قدم من تلك الظهينة على أملاح على أفضل التفضيل. وهذا في غير الاستقام، فإنه في الخبر فإذا هو شاكل التفضيل والأرض. فأسماء أملاح من تلك الظهينة، فجاء الشاعر قال فأسماء من تلك الظهينة أملاح. الآن ننتقل إلى النقطة الأخيرة في دار أفعل التفضيل، وهذه النقطة هي أن أفعال التفضيل يعمل عمل الفعل، ولكن ما هي الحدود التي يستطيع أن يعمل فيها أفعل التفضيل؟ بعبارة ثانية نقول أن الدائرة، دائرة عمل أفعل التفضيل، هل هي دائرة واسعة أم هي دائرة ضيقة؟ يقول دائرة عمل أفعل التفضيل دائرة ضيقة جدا، وهذه الدائرة تتسع فقط لأن أفعل التفضيل يرفع الضمير المستتر فيه، ولا يجوز أن ينصب اسما أبدا، لا يجوز أن ينصب اسم على أنه مفعول به، لا يجوز. فإذا عمل أفعل التفضيل مقصور في ماذا؟ في أنه يرفع الضمير المستتر فيه. زيد أفضل من عمر، أفضل هو، ففي أفضل ضمير تفضيل هو. زيد أفضل من عمر، أي زيد أفضل هو من عمر، ففي أفضل ضمير سيكون أفضل رافعا بهذا الضمير. هذا هو عمل أفعل التفضيل فقط. إذن أفعل التفضيل يعمل، ولكن عمله محدود في أنه يرفع الضمير المستتر فيه، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن ينصب اسما على أنه مفعول به. ولكن لنا أن نتساءل بأن أفعل التفضيل هل يجوز أن يرفع فاعله إذا كان غير ضمير مستتر؟ يعني هل يجوز لأفعل التفضيل أن يكون عمله مستوعبا إلى الاسم غير الضمير المستتر على أن هذا الاسم يكون فاعل لأفعل التفضيل؟ بعبارة أوضح، هل يجوز أن يكون فاعل أفعل التفضيل غير ضمير أو لا يجوز؟ فيبدو أنه لا يجوز إلا في مسألة واحدة أطلق عليها النحاة عنوان مسألة الكحل. مسألة الكحل ما هي؟ يورود لفظة الكحل في هذه الجملة التي يجوز فيها أن يرفع أفعل التفضيل اسما ظاهرا على أن هذا الاسم الظاهر فاعل لأفعل التفضيل، يقول لفظة الكحل فيها سنية مسألة التفضيل، وهي هكذا: أن يتقدم نافي أو شبه النافي وهو استفهام أو نهي، ثم يأتي بعده فعل، هذا الفعل عاملاً في اسم جنس، عاملاً في اسم جنس، وبعد ذلك يأتي أفعل التفضيل. بعد أفعل التفضيل يأتي اسم على أنه فاعل لأفعل التفضيل، هذا الاسم يكون مفضلاً على نفسه باعتبارين: هذا الاسم الذي يأتي بعد أفعل التفضيل يكون مفضلا على نفسه باعتبارين، بلحاظين، هكذا: ما رأيت، ما في جاء بعدها فعل، ما رأيت رجلا اسم جنس، ما رأيت رجلا نفي ثم فعل ثم اسم جنس. ما رأيت رجلا أحسن أحسن في عين من كحل منه في عين زيد. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. يقولون الكحل مفضل على نفسه باعتبارين: الكحل باعتبار وجوده في عين زيد، هذا الكحل نفس الكحل، ها هذه يقلني نفسي من الكحل أعطب منها شيئا بسيطا، هذا الكحل نفسه وجوده في عين زيد باعتبار وجوده في عين زيد أفضل من نفسه، أفضل من نفس الكحل باعتبار وجوده في عين غير زيد. واضح؟ فإذا الكحل مفضل على نفسه باعتبارين، يعني باعتبار وجود هذا الكحل المسمى بألف، هذا الكحل يسمي ألف، هذا الكحل المسمى بألف باعتبار وجوده في عين زيد أفضل من الكحل نفسه وهو الكحل ألف باعتبار وجوده في عين زيد. فإذا الكحل مفضل على نفسه باعتبارين بلحاظين. يقولون هنا هذا الاسم المفضل على نفسه باعتبارين يكون ضائعا لأفعل التفصيل، وبما أنه اسم ظاهر إذن أفعل التفصيل يرفع الفاعل الذي هو غير الضمير الذي هو اسم ظاهر. فتقول ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، إذن الكحل فاعل لأحسن منه من نفس الكحل أحسن في عين الكحل منه يعني من الكحل في عين زيد. هذه هي مسألة الكحل. ولماذا في هذه المسألة يجوز لأفعل التفضيل أن يقطع هذا الاسم الظاهر على أنه فاعل وفي غيرها لا يجوز؟ يقول لأن في هذه المسألة يمكن أن يحذف أفعل التفضيل ويوضع مكانه فعل مضارع والمعنى يستقيم، ولا يوجد أي اختلاف في المعنى. فبما أن أفعل التفضيل يعاقب الفاعل، يعاقب الفاعل يعني يأتي محله، يتعاقب عليكم ملائكة بالليل والنهار، ملائكة بالليل ثم يذهبون يأتون ملائكة، يأتون ملائكة النهار، وهكذا تعاقب الليل والنهار، تعاقب الليل يعني إذا جاء الليل يذهب النهار، إذا جاء النهار يذهب الليل، تعاقب الليل التنوين والإضافة، أن المضاف إذا وجد عليه تنوين لا يكون، أن الاسم إذا وجد عليه تنوين لا يكون مضاف، إذا كان مضاف لا يكون مروق، وهكذا تعاقب. فهنا إذا تعاقب أفعل التقديم مع الفعل، يعني إذا صح أن يحذف أفعل التقديم ويوضع مكانه فعلا ويستقيم المعنى ولا يحصل أي خلل في المعنى، فعندئذ ماذا؟ فعندئذ يكون أفعل التقديم آخذا حكم هذا الفعل لأنه يرفع الاسم الظاهر. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، لو حدثنا أفعل التفضيل ووضعنا مكانه الفعل المضارع لقلنا ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل، فإذا الكحل أصبح فاعل ليحسن، فلو حدثنا يحسن وأتينا بأفعل التفضيل كذلك يكون الكحل فاعلا لأفعل التفضيل. مضبط. يرفعه الظاهر نزعون، يرفعه أي ورافع اسم التفضيل للاسم الظاهر، أي ورافع أفعل التفضيل لغير الضمير المستتر، ورفع أفعل التفضيل للاسم الظاهر على أن الاسم الظاهر فاعل لأفعل التفضيل نزعون أي قليلون. وهذه القلة في غير مسألة الكحل. التفتوا، هذه القلة في غير مسألة الكحل، أما في مسألة الكحل فهي عملية مضطردة دائما في كل مسألة تشابه مسألة الكحل، فإنه يكون أفعل التفضيل أفعل الاسم الظاهر. ولكن في غير مسألة الكحل يذهب المصنف إلى أن أفعل التفضيل كذلك يرفع الاسم الظاهر، يرفع الاسم الظاهر على أنه فاعل، ويرجعونه إلى أن المسلمين سمع من العرب الذين كانوا يعيشون في البادية، لأن المسلمين في العصر العباسي سمع من بعض العرب الذين يعيشون في البادية أنهم قالوا هكذا: زيد أفضل منه أو مررت بأجل أفضل منه أبوه. ورفعه الظاهر نزر قليل، وهذه القلة في غير مسألة الكون، أما في مسألة الكون فهي مضطردة دائما كثيرا. في غير مسألة الكون أن أفعل التفضيل يرفع الاسم الظاهر، هذه حكاية يحكيها سيبويه عن أنه سمع من العرب يقولون: مررت برجل أو رأيت رجلا أفضل منه أبوه، فأبوه يكون هنا ماذا؟ يكون هنا فاعلا لأفعل، يكون هنا فاعلا لأفضل. ورفعه الظاهرة نزره، الظاهرة مفعول به الإيراف، والها هو الفاعل. ومتى هو شروع في مسألة الكحل، ومتى عاقب فعلا، يعني ومتى جاء أفعل التفضيل معاقبا للفعل، معاقبا مضاردا له من باب العقاب، لا معاقبا يعني يحل محله. ومتى عاقب أفعل التفضيل فعلا فكثيرا ثبت، يعني فكثيرا ثبت رفع أفعل التفضيل من اسم الظاهر، فكثيرا وليس بناسه. مثل خذ مثال على مسألة الكحل: كمن ترى أو كلم لن بناء أو لم يأتي نفسي وهو لن ترى فعل، هذا الفعل يأتي عاملا في ماذا؟ في الجنس. كلم ترى رجلا فهو بدلا، أو كلم ترى رفيقا فحدث رفيق، وقال: كلم تاس الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. كلم ترى الناس من رفيقي، يعني لو أردنا أن نجعلها مثلا لقلنا: لم ترى رفيقا أفضل، أو لن ترى رفيقا أولى به الفضل منه من الصديق. لن ترى رفيقا أولى به الفضل منه من الفضل من الصديق. هذا لو أردنا أن نجعلها مثلا، أين الفاعل هو الفاضل؟ الفاضل هو فاعل لأولى، الفاضل مفضل على نفسه باعتبارين: الفاضل باعتبار وجوده في الصديق أفضل من نفسه باعتبار وجوده في غير الصديق. لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح الوقوع فعل بمعنى موقعه، يعني يعاقبه فعل او لا يعاقبه، فان لم يصلح الوقوع فعل بمعنى موقعه لم يرفع افعل التفضيل اسما ظاهرا، وانما يرفع ضميرا مستترا نحو زيد افضل من عامر، ففي افضل ضمير مستتر عائد على عامر، عفوا عائد على زيد، فلا تقول مرات بأجل أفضل منه أبوه، مرات بأجل أفضل منه أبوه لا يجوز، فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبوه. وإليها أشار ابن مالك بقوله ورفعه الظاهرة نزل. فإن صلح لوقوع فعل بمعنى فعل بنفس المعنى أحسن، فعل بمعنى أي فعل مضارع، موقعه صح أن يرفع أفعل التفضيل اسم ظاهرا قياسا مضطردا كثيرا. لذلك في مسألة الكحل وملاك وضابط هذه المسألة هو في كل موضع وقع فيه أفعل التفضيل بعد نفي أو شبه، يعني تقدم على أفعل التفضيل نافي أو شبه النافي، والمقصود بشبه النافي النهي والاستفهام، وكان مرفوعه أجنبيا، وكان الاسم الذي يرفع عليه أفعل التفضيل اسم أجنبي مفضلا على نفسه باعتبارا، واضح؟ نحو ما رأيت ما نافي جاء بعدها فعل، هذا الفعل عمل فيه اسم جنس وهو رجل، ثم جاء بعده أفعل تفضيل وهو أحسن، أحسن رفع اسما أجنبيا وهو الكحل، اسم أجنبي يعني ليس فيه ضمير يعود على من؟ على زيد أو يعود على الموصول بأفعل التفضيل وهو أجنبي. منه في عين زيد فالكحل مرفوع بأحسن، الكحل أصبح مرفوع بأحسن، لماذا؟ لأنه يصح وقوع فعل بمعنى أحسن وهو فعل مضارع يحسن موقعه أي موقع أحسن. نحو ما رأيت رجلا، لو أبدلنا وحذفنا أحسن وضعنا مكانه فعل بنفس المعنى وهو فعل مضارع يحسن، ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كذا، أو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل منه في عين ذلك. ومثله قوله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة، فإذا الصوم المستحب في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من غير هذا، غير هذه أو غير صيام هذه الأيام، فالصوم مفضل على نفسه باعتباره، الصوم باعتبار وجوده في عشر ذي الحجة أفضل من نفس الصوم المستحب طبعا باعتبار وجوده في غير عشر ذي الحجة، فإذا الصوم مفضل على نفسه باعتبارين بلحاظين، يعني بلحاظ كون هذا الصوم في عشر ذي الحجة أفضل من نفس الصوم باعتبار كونه في غير عشر ذي الحجة. يقول الشاعر أنشده سيبويه مررت على وادي السباع ولا أرى، تبدأ المسألة هنا الشاهد هنا يبدأ ولا أرى، لا ما في إجابة على فعل كوادي السباع حين يظلم واديا، ولا أرى واديا أقل به ركب نزل به ركب أتوه ثنية أو ثئية ولا أراك وادي السباع حين يظلم واديا أقل به ركب أتوه التئية، همزة التئية التئية معنى نعم كما قال هو هذا الدور على تمهل وعلى نقمص وعلى غير عجاب، أخذ به أتوه فأيتان وأخوفا وأخوفا إلا ما وقى الله ساريا أقل به ركبون. ما رأيت واديا أقل به ركبون منه من هذا الوادي. الشاهد أقل به ركبون فركب مثل ظاهر وهو صاعد لأقل فركب مرفوع بأقل. فقول المسلم رفعه الظاهر نزل إشارة إلى الحالة الأولى. الحالة الأولى وهي الحالة التي حكاها في بويه على لغة ضعيفة كما قال إلا في لغة ضعيفة حكاها في بويه تقول رأيت رجلان أفضل منه أبوه. ولكن يمكن أن يقال حتى في هذا الذي سمعه في بويه عن العراب مثلا رأيت رجلان أفضل منه أبوه يمكن أن نقول بأن أفعل التفضيل هنا لم يرفع اسم الظاهر وإنما لفظة أبوه هي مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر وما قبلها خبر مقدم. يعني مثلا ما رأيت رجلا أبوه أفضل منه ما رأيت رجلا أبوه أبوه مبتدأ أبوه مبتدأ وهو مضاف لها مضاف إليه أفضل خبر صحيح منه جار ومجرور متعلق بأفضل. هذه الجملة المكونة من المبتدأ والخبر صفة لأجل ما رأيت رجلا صفته أن أبوه أفضل منه أو أن أباه أفضل منه. فإذا قلنا بهذا القول إذن لا يأتي لا يأتي القول بأن أفعل التفضيل يرفع الاسم الظاهر في غير المسألة الكبرى. وقوله ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية يعني إلى مسألة الكبرى. واضح؟ إذا مسألة الكبرى أصبحت واضحة وضابطتها أو ضابط هذه المسألة أن يتقدم نفي أو شبه الناس وهو نهي أو استفهام ثم يأتي بعده فعل. هذا الفعل يكون عاملا في اسم جنس هذا اسم جنس بعد اسم الجنس يأتي أفعل التفضيل. أفعل التفضيل في هذه الحالة يأتي بعده اسم أجنبي يكون فاعلا لأفعل التفضيل. هذا الاسم الأجنبي يكون مفضلا على نفسه باعتباره ما رأيت رجلان أحسن في عيني الكحل منه في عين زيد بل الكحل في عين زيد أفضل من نفس الكحل في عين غير زيد. فإذا الكحل مفضل على نفسه بلحاظين باعتبارين. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن أفعل التفضيل ويأتي الحديث لاحقا إن شاء الله في التوابع. والتوابع هي خمسة كما تعلمون الناعت والبدن وعطف البيان وعطف النسق والتوكيل. هذه خمسة توابع إن شاء الله ندرسها بالتفصيل بالدرس القادم إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.